التي لا يشارك فيها كالرحمن والخالق والرزاق وعالم الغيب والشهادة وعالم الخفيات والقادر على كل شيء والرحيم العباد أجزاه ذلك عن التكبير، وذلك لأن التكبير مذكور في قوله تعالى وربك فكبر، وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريم التكبير، وحيثما نكر من النصوص معناه التعظيم فكان المطلوب بالنص التعظيم، ويؤيده قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، وهو عام من لفظة الله أكبر وغيرها ولا إجمال فيه، فالثابت بالعلم متوارث حينئذ يفيد الوجوب لا الفرضية، وبه نقول حتى يكره لمن يحسن تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة، حتى يكره لمن يحسن تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة، وفي الركوع قال يفيد الوجوب لا الفرضية. يعني يرون ان الوجوب الفرض اقوى من الواجب. وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشر ويصح الشروع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقدم بدل ما يقول الله اكبر بان لا اله الا الله ولا مرة واحدة انه دخل الصلاة بغير تكبير ابدا، قال الله اكبر وصلوا كما رايتموني اصلي، وهذا عمل الخلفاء والصحابة والتابعين، وما نقل لا بحديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع ان العبادة التوكيدية في الصلاة. تعليل عندهم تعليل يقولون ان الكلام من اسماء الله الله اكبر، يعني لا يشاركوا في علم كبرياء احد، كذلك لا اله الا الله لا يشاركوا. وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشر ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبير. وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشرط ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبير، فزعم أن الصلاة أفعال وليست بأركان حتى أنكر افتراض القراءة في الصلاة. فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة. وذكر اسم ربه فصلى صحيح، لكن الذي فسر لنا الآية هو الذي نزلت عليه الآية، فالآية نزلت على الرسول هو اللي بيّن لنا صفة وذكر اسم ربه فصلى من أنه يقول الله أكبر. لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح، فقد شرع دخول الصلاة لمطلق الذكر، فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد. يقول لأن هذا كل أخبار أحد فلا يثبت فيها. القرآن دل على قبول خبر الأحد، نفس القرآن لآيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس من كتاب. يقول بعض المصريين أن في الآية دلالة واضحة على قبول خبر الآحاد، وذلك وجه الدلالة من هذه الآية هو أن من كان عند العلم إذن على هذا لا يجب أن يبين ما عنده من العلم، لأنه غير مقبول، لأن خبره من خبر الآحاد

في قولك بالقدر؟ ولباضية جماعة وفرق مختلفة العقائد تكفر بعضهم بعضا. انت قلت ورمي برأي الخوارج مات سنة 51. عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني قال الدارقطني مدني ثقة مات سنة 120. عن عبيد الله مصغر بن عبد الله بن عمر هذا في نسخة. وأما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة الهندية القديمة ففيه عبد الله مكبرا وكلاهما ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فكنية عبد الله أبو عبد الرحمن المدني كان وصي أبيه وكنية عبيد الله أبو بكر وهو شقيق سالم وكلاهما ثقتان. مات عبيد الله سنة 600. مات عبد الله سنة 500. عن أبيه هو عبد الله بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم السائل غير معلوم عن الماء أي عن طهارة الماء ونجاسته الذي يكون في البلاة كما في بعض الروايات وما ينوبه عطف على الماء على سبيل البيان نحو أعجبني زيد وكرمه قالوا ناب المكان وانابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى من الدواب واستباع بيان لما قال الخطابي فيه دليل على بيان لما قال الخطابي فيه دليل على أن سور السباع نجس وإلا لم يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى أو ذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول وربما لا تخلو أضاوة من لوث أبوالها ورجيعها ذكرها الطيب والأول مذهبنا والثاني مذهب الشافعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قيل القلة الجرة الكبيرة التي تسع 250 رطلا بالبغدادية القلتان 500 رطل وقيل 600 سميت بذلك لأن اليد تقلها وقيل القلة ما يستقلها البعير أخرجه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد لم ينجسه شيء وأخرجه أيضا الإمام الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته. وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم قاله الشوكاني مداروا على الوليد بن كثير فقيلا وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم قاله الشوكاني ومداروا على الوليد بن كثير فقيل عن محمد بن جعفر بن الزبير وقيل عن محمد بن عباد بن جعفر وقيل عنه عن عبيد الله بن عمر وقيل عنه عن عبد الله بن عمر. هذا اضطراب في الإسناد وقد روي أيضا بلفظ إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس ما في رواية لأحمد والدارقطني وبلفظ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث ما في رواية للدارقطني وابن عدي القيري وبلفظ 40 قلة عند الدارقطني. وهذا اضطراب في المتن وقد أجيب عن باب الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفورا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. قال الحافظ وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر مكبرا وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر مصغرا. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وعن باب الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية 40 قلة مضطربة وأيضا وعفى الدارقطني بالقاسم بن عبيد الله العمري. قلت الجواب عن الاضطراب في الإسناد غير صحيح فإن الاضطراب في الإسناد يكون بالمخالفة بإبدال الراوي فلا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى وإنما كان الاضطراب موجبا لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي. فالجواب عنه بأنه انتقال من ثقة إلى ثقة لا يدفع الاضطراب بل يؤكده. وكذلك لو قيل في الجواب بأن الوليد بن كثير يحتمل أن يكون روى محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر ويحتمل أن يكون روى محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر فروى عنهما فهذا لا يفيد أيضا في دفع الاضطراب فإن الاحتمال لا يؤثر فيه ولا يغني عنه شيئا. لا ترى أن الترمذي قال في سننه في حديث زيد بن أرقم وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب فحكم بالاضطرابه إسناده مع أنه قال في آخره قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روانما جميعا فما نقل الاحتمال عن شيخه لم يتوجه إليه ولم يمتنع عن حكمه بالاضطراب في إسناده. قد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف فمال المصنف إلى أن حديث محمد بن عباد والصواب كما في بعض النسخ في بعض الصواب محمد بن جعفر وليس بالنسخة الأحمدية هذا ولا لا. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه أنه قال والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه. مال الدار قطني إلى الجمع بين الروايتين وصحح أن وليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا واختاره باقي ومشى خلفه الحافظ بن حجر. هذا الاختلاف يؤكد الاضطراب ويقويه. وأما الجواب عن الاضطراب في المتن فلا يصح أيضا فإن زيادة لفظ أو ثلاثا ليس بشاذ بل هو زيادة ثقة. وكذا رواية 40 قلة ليس فيها اضطراب فإنها رويت مرفوعا وموقوفا. فأما المرفوع فما روي عن القاسم بن عبيد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر وضعفها الدارقطني بالقاسم. وأما الموقوف فذكر الدارقطني أن الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم وروى عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن ابن المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجش. وأخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه. أنا هذا وبسبب هذا الاضطراب وقع الخلاف بين العلماء في تحديد القلتين من عدمه. مذهب الشافعي وأحمد أن الماء إذا كان بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإن كان دون القلتين وخالطة نجاشة ينجس وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. فمعنى لو كان عندك خزان مثلا ووقع به نجاشة مات في دجاجة مثلا، فإن كان دون القلتين إذا كان أكثر من القلتين ولم تتغير أحد أوصافه طاهر طهور بالإجماع. لكن إذا كان دون القلتين وهي مقدار 5 قرط ولم يتغير أحد أوصافه فالمذهب ومذهب الشافعي إنما نجس عملا بهذا الحديث. وابن القيم وابن تيمية ومذهب أبي حنيفة أن الماء طهور، ومذهب مالك أيضا أن الماء طهور ما دام أنه لم تتغير أحد أوصافه. وأجابوا عن حديث القلتين الذي استدل به الحنابلة والشافعية بمثل ما ذكر الشارح هنا. أولا قالوا إن الحديث مضطرب في سنده، واضطراب السند يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا إن مدار الحديث على الوليد بن كثير. والوليد هذا روى عن محمد بن جعفر بن الزبير وتارة عن ابن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله وتارة عن عبد الله. فقالوا المدار على الوليد ما جانا إلا من طريق الوليد، ثم الوليد اضطرب مرة يروي عن كذا مرة يروي عن كذا مرة يروي عن كذا، فهذا كان بضعفه واضطراب في متنه وهو أنه ورد إذا بلغ الماء كلتين، وورد إذا بلغ الماء ثلاث، وورد إذا بلغ الماء 40 كلة، وورد إذا بلغ الماء كل واحدة. كيف كل كلتين ثلاث 40؟ قالوا أيضا هذا مضطرب في السنة. فعملوا بحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وردوا حديث كلتين بهذا الاضطراب في سنده لأن مداره على الوليد بن كثير بن أبي كثير، وهو يروي عن هؤلاء مر عن هذا ومر عن هذا ومر عن هذا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، مر عن محمد بن عباد، ومر عن عبيد الله، ومر عن عبد الله. قالوا هذا اضطراب. وكان في طرف المتن أجابوا القائل الذين صحوا، قالوا لا، ما هذا لا يسمى اضطراب، روى عن محمد بن جعفر، وروى مرة أخرى عن محمد بن عباد، وروى مرة أخرى عن عبيد الله، وروى مرة أخرى عن عبد الله، فهذا لا يعتبر اضطراب، كل مشائخ له وكل وثقة. وأما الاضطراب في المتن قالوا نسلك مسلك الترجيح، لأن 40 قلة في إسناد القاسم من عبيد الوضعين وردها الدارقطني، وكذلك الشك ثلاث أو اثنتين نأخذ بالأقل، وأما واحدة فهي أيضا فهي ضعيفة، فنقتصر على هذا فزال الاضطراب. لكن نقيم في التهذيب قال لا يتم لهم الاستدلال بحديث قلتين إلا بعد تمهيد 15 قاعدة ثم سردها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بر فضائل. حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن علي، حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري، وقالوا حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر فضاة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور ولا ينجسه شيء. قال أبو داود: قال بعض عبد الرحمن بن رافع الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن عنده كنتم أنا توضأ ولا أتتوضأ؟ أنا توضأ. ننسخ انت عمر كذلك ايش قال الشارع عليه؟ قال جاء رواية تتوضأ يعني أنت بضم الباء وأجيز كسرها وحكي أيضا للصاد المهملة ويدر معروفة بالمدينة. قال أبو الملك: وقال الطيبي: نقنع الشورى بشتي بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة، وهم بطن من الخزرج وأهل اللغة يظنون الباء ويكسرونها. وأهل اللغة يظنون الباء ويكسرونها. والمحفور في الحديث الضم وهي بئر يطرح. ما شفنا المعروف أنا توضعي لأنه أنا في، لكن بعض النسخ غير نسخ أبي داود المعجوبة، يعني مثل بعض النسخ منطقة الأخبار جعلونا بالتعب توضأ، لكن أرونا أنا توضأ. حدثنا أحمد بن علي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرامين، قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:

قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. قال أبو داود أما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وأما ابن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووا عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد سعيد عن أبي الشارع على ظهور إناء يغسله 7 مرات ذهب التراب. الحكمة في التراب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب وفي رواية أخرى إحداهن بالتراب. قال ابن حجر وهي صحيحة أيضا على ما ذكره النووي في بعض كتبه لكن بين في محل آخر أن في سندها ضعيفا ومجهولا. وفي رواية صحيحة أولاهن أخراهن بالتراب وأو فيها للشك كما بينه البيهقي وغيره. وفي أخرى صحيحة أيضا وعبره 8 بالتراب. أخذ بظاهر أحمد وغيره قيل لا تعرض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل حمل رواية 7 على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء. قال ابن الملك فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب لكونه نجاسة أغلب النجاسة ولو ولغ كلبان أو كلب واحد 7 مرات. صحيح أنه يكفي للجميع 7. هذا مذهب الشافعي عند أبي حنيفة يغسل بولوغه 3 إلى تأثير كسائر النجاسة. وفي الشرح الكبير عن مالك لا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعب. قال النووي في مثل مالك 4 أقوال طهارته ونجاسته وطهارة شبر المأذون باتخاذه دون غيره. وهذه 3 عن مالك والرابع عن عبد الملك بن ماجسون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري انتهى. وفي صحيح البخاري قال الزهري إذا ولغ بالإناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان هذا الفقه بعين بقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وبالنفس منه شيء يتوضا ويتيمم. وقال ابن همام روى الدار قطني وعن الاعرج عن ابي هريره عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الاناء يغسل 3 أو 5 أو 7 رواه ابن ربيع مرفوعا. اذا ولغ الكلب في اناء احدهم فليهرقه ويغسل 7 مرات ورواه الدار قطني بسند صحيح عن عطاء موقوفا على ابي هريره انه كان اذا ولغ بالاناء اهراقه ثم غسله 3 مرات وحينئذ فيعارض حديث 7 ويقدم عليه لان ما حديث 7 دلاله التقدم للعلم بما كان من التشديد في امر الكلاب اول الامر حتى أمر بقتلها والتفليل في سورها يناسب كونه إذا وقد ثبت نص ذلك فإذا عارض قرينته المعارض كان التقدم له فالأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء مع أن في عمل أبي هريرة رضي الله عنه على خلاف حديث 7 وهو راوي كفاية الاستحالة أن يترك القطعي للطي منه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا فارع الطاق عند الحنابلة يقولون يجزي عن التراب اشنان والصابون ونحو ذلك يعني اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وليغسل 7 ولغى بالتراب ولو انه استعمل غير التراب بدينا عنك الاشنان جاز ما لا يصاب. ولكن التراب مش صلة الذي يعني صلة الغسل الذي يغسل به الإناء هذا ذكر ابن القيم في البداية ما معناه أن التراب لابد يمر على أجزاء الإناء، فإذا جعلت الماء تجعل التراب، وهذا التراب لابد يمر على جميع أجزاء الإناء كله. وذكروا في بلوغ الكلب في شر غريب. أولا نعرف أن الكلب فمه له رائحة طيبة عشان ما نقي، يقولون أن رائحة نكهة الكلب رائحة طيبة خالية عشان هم غير من الحيوانات. وإلا أن لعاب كبير قال وإذا أدخل وإذا رد يشرب يشرب بلسانه، لسانه يدخل في الماء وينحدر من لسانه شيء من البلغم من ريق الكريم فيخالط الماء، إلا أن ريقه لونه لون الماء وصفة صفة الماء، فلهذا لا يؤثر الماء بالنسبة للون ولا بالرائحة ولا بالطعم، لأن يتحادر من لسانه بشيء من ريقه فيخالط الماء. فالرسول أمر بإراقة هذا الماء الذي ولغ به الكلب، وأمر بغسل الإناء 7 مرات إحداها أولاها بالتراب. ونقلوا قالوا طب الحديث لاحظوا بأن يتولد من لسان الكلب جراثيم، إذا دخل لسانه في الماء للشرب هذا الماء في جراثيم تتحادر من لسان الكلب ومن ريقه، فهذه الجراثيم طبخوا الماء الذي في تلك الجراثيم حتى أغلوها بالنار، ثم بعد برود الماء عادت الجراثيم في الجراثيم حية ووضعوها في الثلاجة حتى صارت شبه حصى جمدا، وبعد ذوبانها عادت الجراثيم كما كانت المنحدرة من بلغم الكلب. طب الحديث استغرب ان هذه ما اثر بها الماء ولا الماء ولا البرود، كتبوا الى جامعه بنكره يقولون هل في الاسلام نبيكم عن الجراثيم عن بلوغ الكلب؟ كتبوا لهم قالوا نعم، جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 إحداها بالتراب. فعلا عملوا هذا العمل غسلوا بالتراب يوم واحد ما بشيء على الرغم من النار عجل تنجع الجحر، لكن لما غسلت ما كتبوا جرى على الأصحاب محمد أخبره قالوا كيف قال علي من أبو التعجب قال أما يقتل إلى الجرى إلى التعجب. إذا كان هذا صحيح الرغم من هذا الأمر فلا شك ويجب على البشر أن يعتدوا بهذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطفف عن ابن موفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولا، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا 7 مرار والثامنة عثروا بالتراب. إشكال الشارع على قال أبو داود وهكذا قال ابن موفق.

وهذا الحديث أطلق علماء السلف على تضعيفه. قلت إنما ضعفوه لأن في رواتي أبا زيد وهو رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. قاله الترمذي. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث روان راشد بن كيسان وأبو روق. هذا يخرج عن حد الجهالة على أنه روى هذا الحديث 14 رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد. الأول أبو رافع عند الطحاوي والحاكم، الثاني رباح أبو علي عند الطبراني في الأوسط، الثالث عبد الله بن عمر والبكائي وأبو عبيدة بن عبد الله وأبو الأحوص وعبد الله بن مسلمة وقابوس بن أبي ربيعان عن أبي وعبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي وعبد الله بن عباس وأبو وائل شقيق بن سلمة وابن عبد الله وابو عثمان بن السنا وابو عثمان النبي. هذا ملتقط. والتفصيل في شرحي على البخاري من شاء فليرجع اليه. والتفصيل في شرحي على البخاري من شاء فليرجع اليه. والحاصل ان الطعن في هذا الحديث لوجوه: الأول جهالة أبو زيد، جهالة أبي زيد، والثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره، الثالث أن أبا فزارة هذا كان نبالا بالكوفة، الرابع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتني كنت، وكذلك سئل تلميذ علقمة هل كان صاحبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال وددنا أنه كان، الخامس أنه من أخبار الآحاد ورد على مخالفة الكتاب ومن شرط ثبوت قبر الواحد أن لا يخالف الكتاب، فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به، لأن ليلة الجن كانت بمكة. أما الجواب عن جهالة زيد فمر الجواب عنه بأنه روى عنه أبو فزارة وأبو روق فارتفع الجهالة. وقال في البداعي: فقد قال صاعد وهو من زهاد التابعين، وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث وكان معروفا في نفسي وبمولاه، فالجهل بعدالته لا يفلح في روايته، على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طال. وعن الثاني بأن الحافظ وغيره من المحققين صرحوا بأن أبا فزارة هذا الذي يروي عن أبي زيد عن ابن مسعود هو راشد بن كيسان فارتفع التردد منه. وعن الثالث بأن أبا فزارة كونه نبالا بالكوبة لم يثبت، بل الذي كان نبالا بالكوبة وشيخه أبو زيد كما نقل الحافظ عن أبي داود، ولو سلم فلا يفتح به لأنه يمكن أن يصنع النبيذ ما لم يبلغ حتى الإسكار ولا مطعن فيه. وعن الرابع بما سيأتي في شرح الحديث الآتي. وعن الخامس بأنه لما قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تبين أن الحديث ورد مولد الشهرة والاستغاظة، حيث عمل به الصحابة وتلقوا بالقبول، ومثله مما ينسخ به الكتاب. ثم إنه لما ثبت من فتاوى نجباء الصحابة رضي الله عنهم جواز التوضؤ بنبيذ التمر في زمان انسد به باب الوحي، مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ، بطل دعوى النسخ وما ذكروا من الطعن للراوي في سنة حديث واحد. قلت عمل بعض الصحابة بذلك لا يدل على عدم النسخ، بل محمول على أنه لم يبلغهم النسخ. عن عبد الله بن مسعود بن غافل معجمة قلت اختلف العلماء في جواز التوضؤ بالنبيذ وعدم جوازه، فعند أبي حنيفة يتوضأ به، وبه قال الحسن والأوزاعي: قال إكرمة هو وضوء من لم يجد الماء.